فحقيق بمن رام أن يدرس كتب الحديث ولا سيما المسندة أن يقدم إقراء هذا الكتاب. المقدمة الثالثة ذكر الموجب، ذكر السبب الموجب لإقرائه. تقدم أنه ينبغي أن يوطأ بين إقراء بين يدي إقراء كتب السنة بإقراء هذا المختصر، لأن من مسالك المحدثين العناية بآداب الدين، فهو من مطالبه العظيمة، وإليه أشار الصمني في نظم نخبة الفكر إذ قال: واعنى بما يليق بالطلاب وبالمشائخ من الآداب. فكانوا رحمهم الله ينوهون قبل البداءة بقراءة الحديث بالعناية بأمرين عظيمين: أحدهما معرفة آداب طلبه، والآخر معرفة علومه المسمات بمصطلح الحديث. قال العراقي في ألفيته: واقرأ كتابا في علوم الأثر ابن الصلاح أوكد المختصر. فيكون إقراء هذا الكتاب معينا على تحصيل المقصد الأول، وهو الاطلاع على الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما: تقديم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فسبق ان الفت كتابا بسلكيه طالب العلم اسكندر ما ذكر من انوار الكتاب والسنه وما دونه الجله من علم المله، ومنها كتب الخطيب البغدادي المتوفى سنه 63 للهجره رحمه الله تعالى، لا سيما كتاب جامع لاخلاق الله واداب السامع بما فيه من المبنى الفائق والاعداد الجامع، اذ كان رحمه الله يعقل الباب ويسلم فيه ما شاء الله من الاحاديث والاثار. بلغت نحو 100 عقد لها 33 بابا يتخلل امامه بمثابه الفصول، افرغها في 10 اجزاء طبعت في مجلدين بلغت صفحاتها نحو 600 صفحة. وفي مقدمة الباب أو مكانه أو خاتمته أو في المواطن الثلاثة أحيانا يذكر رحمه الله خلاصة منتصرة لمؤدى هذه النصوص يثبتها بلفظ موجز من حر اللفظ المليح المبنى متين المعنى يخفتها بنفس موجز من سر اللفظ المليح المبنى متين المعنى بعد أن جعل بين يدي الكتاب مقدمة حافلة. لما كانت الحال كذلك وأن هذا في العلم تهرأ له النفوس وتحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما انتشر في عصرنا، ولله الحمد من حب اتباع السنة النبوية والجد في طلبها، والطلاب بحاجة إلى مختصر في الآداب يبحثونه قبل القول في الحديث وعلومه ليجدوا إليه من بابه بعد معرفة آدابه. ولأني لم أر كتابا مختصرا بخصوص آداب طالب الحديث على هذا المنوال، وإن كانت معدودة في أنواع علوم الحديث كان لا بد من إفرادها على نسق واحد في البيان. ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب وحث الهمم على دلمومة القراءة والنظر فيه طلبا لصالح في العمل والتحاق النفائس والترى في هذه الأسباب. رأيت أن أنتقي من هذا الكتاب العباب ما يلي:

فلو أن أصل الحديث عند مسلم مطولا وهذا لفظ مختصر لا يخالف سياقه في جمله ساغ العجل عند ذلك إلى مسلم، وهذا يفعله البيهقي وغيره. وفيه قال العراقي الألبية: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليس إذ زاد الحميري ميزا. والمقصود أنه إذا كان لفظ المذكور يخالف لفظ الأصل الذي عزي إليه فلا ينبغي أن يعزى إليه، لما يوهمه من كون الحديث بهذا اللفظ في ذلك الكتاب مع خلوه منه. أما إذا كان مأخذ المناسبة بينهما الطول والاستشار فإن هذا أمر واسع، وعلى هذا يقع الاختصار مراعاة لحال الموظفين والمدرسين وبقاء الطلاب الذين يحضرون اليوم. ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.